اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، إلا كفيت وشفيت وهديت وآويت ونصرت وعصمت يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أم يدسه في التراب أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا، أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا قويا عظيما شديدا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، وعليه الأقسام العظيمة والمواثيق. فأبطله يا ربنا عليه مردة وعفاريت ظلاما، وعليه شياطين خبثاء ظالمين، عليه عشاق في جسدها، عليه ظلمة فجارة، عليه حسدة خوانة. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا، أبطل سحرا عظيما مدسوسا فيها، أبطل سحرا مدسوسا، أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا. أم يدسه أبطل سحرا مدسوسا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا هذا السحر مدسوسا في مفاتنها، أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في عورتها، أم يدسه أبطل سحرا مدسوسا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطل سحرا مدسوسا في سرة بطنها أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا مدسوسا في جوفها وفي أحشائها وفي أمعائها أبطله يا ربنا أم يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أبطل سحرا مدسوسا فيها مدسوسا له زمن بعيد مدسوس مربوط ومعقود مدسوس مربوط ومعقود مدسوس مخدوم ومحروس ومحروز أبطله يا ربنا مدسوسا أبطل هذا السحر مدسوسا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يبان وألا يظهر فاللهم أظهره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل هذا السحر مدسوسا أبطله يا ربنا مدسوسا مدسوسا في سرة بطنها مدسوسا في عانتها مدسوسا في عانتها مدسوسا في رحمها ودبرها أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا أم يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا عليه عليه الأوراق العظيمة عليه الدفاتر والكتب العظيمة عليه أسحار موثقة عليه الطلاسم والشعوذة عليه الطلاسم والشعوذة عليه تروس عظيمة اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا ولتستبين سبيل المجرمين بين لنا يا ربنا وأظهر هذه الأسحار اللهم أظهرها دسوها دسوها في مفاتنها دسوها في أحشائها وأمعائها دسوها في سرة بطنها دسوها في لحمها وعظمها دسوها في لحمها وعظمها أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم أبطله يا ربنا مدسوسا فيها اللهم أبطل هذا السحر دسوه دسوه فيها أبطل هذا السحر مدسوسا مدسوسا في أحشائها مدسوسا في أحشائها وأمعائها أبطل هذا السحر مدسوسا ينبض فيها ينبض فيها ويتحرك ينبض فيها ويتحرك ويرف ويرف ويوخذها أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يدسه الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا سحرا دسوه فيها ومن حولها معها كظلها وكلباس على جسدها وكنعال لقدميها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر حجبها وحجزها ومنعها من زواج منعها من نكاح. اللهم ابطله يا ربنا عليه شيطان مارد. ابطل يا ربنا سحرا دسوه عليه مارد وعفريت وعليه شيطان. الله أكبر. يا ربنا ابطل هذا السحر دسوه فيها. أم يدسه اطل يا ربنا سحرا دسوه فيها وربطوه. اطل يا ربنا سحرا دسوه في صدرها. اطل يا ربنا سحرا دسوه في حلمة ثديها. اطل يا ربنا سحرا دسوه في حلمة ثديها. اطل يا ربنا سحرا دسوه في حلمة ثديها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في شعرها وفي أظفارها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في جلدها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في أظافرها وفي شعرها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في يديها ورجليها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في يديها ورجليها. أم يدسه في التراب. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في دسوه في عصبها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في عصبها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في مسالكها في الكليتين والحالبين والمذانة. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في سرة بطنها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا دسوه. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه فيها قويا عظيما متينا. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ضلوعها. أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ضلوعها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطل سحرا دسوه فيها. خبأوه ودسوه وأخفوه. اللهم أبطله يا ربنا. بينه وأضحه يا ربنا وأبطله يا ربنا. ينبض بالليل والنهار يتحرك فيها وينبض ويرف ويسبب وخزا ويسبب ألما ويسبب وخزا وألما وضرا. وكان حجابا بينها وبين الزواج وكان حجابا بينها وبين الأزواج. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. دسوه فيها قويا عظيما شديدا وعلى ورم فيها وعلى ورم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ورم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ورم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ورم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ورم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ورم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا دسوه في ورم. اللهم أطل يا ربنا سحرا دسوه في صدرها. اللهم أطل يا ربنا سحرا دسوه. أم يدسه في التراب أطل يا ربنا سحرا دسوه قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحرا دسوه في العمود الفقري. دسوه في العمود الفقري. أطل يا ربنا سحرا دسوه في العمود الفقري. أطل يا ربنا سحرا دسوه في العمود الفقري. أطل يا ربنا سحرا دسوه في العمود الفقري. أطل يا ربنا سحرا دسوه في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي أطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا في عضلها في العضلات وفي الأعصاب أبطل يا ربنا هذا السحر. دسوه في جسدها. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا دسوه في جسدها. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر. دسوه في جسدها. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. دسوه في جسدها. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. أم يدسه في التراب. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا دسوه. دسوه في لحمها. دسوه في لحمها وفي عظامها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. دسوه في مقعدتها. أبطل يا ربنا هذا السحر. دسوه في فخذيها. أم يدسوه في التراب. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا مدسوسا فيها. أبطل يا ربنا هذا السحر مدسوسا فيها. دسوه في سرة بطنها. ربطوه خدموه وحرسوه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها قويا عظيما متينا. أبطل يا ربنا هذا السحر. دسوه فيها. اللهم أبطله يا ربنا. دسوه وأخفوه. عدة وعتادا عليها وفيها ومعها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله مدسوسا. دسوه فيها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا مدسوسا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر مدسوسا فيها. أم يدسه. اللهم أبطله. دسوه فيها. أخفوه. عقدوه. ربطوه. أوثقوه اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. دسوه في يديها ورجليها، دسوه وأوثقوه اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه في أحشائها وفي أمعائها، اللهم ابطله يا ربنا. دسوه في لحمها، وعصبها وشحمها، وغضاريفها وعضلها وعضلها، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدراتك يا ربنا. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر دسوه فيها وأخفوه في العضل في العصب في العظم في العظم في العظم في الغضاريف. اللهم ابطله يا ربنا في جلدها، اللهم ابطل يا ربنا سحرا دسوه في شعرها، في ظهرها، في ظهرها، دسوه في شعرها، دسوه في ظهرها، دسوه في إبطها، دسوه في قلبها، دسوه في نفسيتها. الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه في نفسيتها، دسوه في مشاعرها، وفي أحاسيسها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه في مشاعرها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا، اخفوه، عقدوه، ربطوه فيها وعليها ومعها وبينها وبين أبيها وبينها وبين أمها وبينها وبين أبيها وبينها وبين أمها وبينها وبين أخيها وأختها. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه فيها وعليها ومعها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه في الأمعاء، في أمعائها، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، دسوه فيها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا. أم يدسوه في التراب. الله أكبر، أم يدسوه؟ اللهم ابطل يا ربنا سحرا، دسوه في جسدها، في التناسلية، في الجهاز التناسلي. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه فيها، اخفوه فيها. اللهم ابطله يا ربنا، دسوه دسوه دسوه دسوه دسوه حكموه حكموه حكموه أوثقوه أوثقوه أوثقوه أوثقوه أوثقوه ربطوه ربطوه عقدوه عقدوه عقدوه اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا فيها اللهم أطله يا ربنا فيها اللهم أطله يا ربنا فيها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا هبط السحر دسوه دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها اللهم أطل هذا السحر دسوه دسوه دسوه دسوه فيها دسوه فيها ربطوه فيها عقدوه فيها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا أم يدسه أم يدسه أم يدسه الله أكبر ابطل يا ربنا سحرا مدسوسا عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان قابض عليه شيطان قابض عليه شيطان قابض عليه شيطان قابض عليه شيطان قابض اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه فيها عليه شيطان قابض عليه شيطان قابض عليه شيطان قابض عليه شيطان قابض قابض قابض ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم حاسد حاسد حاسد ساحر ساحر عظيم ساحر عظيم ساحر عظيم ساحر عظيم ساحر عظيم اللهم ابطل يا ربنا سحرا دسه دسه جان ظالم شيطان فاجر ملك من ملوك الجن والشياطين ملك من ملوك الجن والشياطين فيها فيها فيها فيها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها معه حاشيته معه جنده معه حاشيته معه جنده معه حاشيته معه جنده معه حاشيته معه جنده معه حاشيته معه جنده معه حاشيته معه جنده معه حاشيته معه جنده معه حاشيته معه جنده اللهم عليك به يا رب سلم يا ربنا أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب يدسه يدسه يدسه فطر يا ربنا سحرا سحرا دسه شيطان دسه شيطان دسه شيطان دسه شيطان دسه شيطان دسه شيطان دسه شيطان عليه شيطان عليه شيطان دسه شيطان دسه شيطان دسه شيطان في مفاتنها في عورتها في عورتها في عورتها في مفاتنها في مفاتنها في صدرها في صدرها في صدرها في صدرها في فخذيها في فخذيها في فخذيها في فخذيها في مقعدتها في مقعدتها في مقعدتها في مقعدتها في ركبتيها في ركبتيها في ركبتيها في ركبتيها في ساقيها في ساقيها في ساقيها في ساقيها في قدميها في قدميها في قدميها في قدميها في قدميها في قدميها ابطل يا ربنا ذي الأسحار ابطلها يا ربنا دسوها فيها ابطل يا ربنا سحرا مدسوسا فيها ابطل يا ربنا سحرا مدسوسا فيها أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه اطل يا ربنا سحرا مدسوسا مدسوسا في شعرها في شعرها في شعرها في شعرها في شعرها في ظهورها في ظهورها في شعرها في شعرها في ظهورها في ظهورها اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا في عنقها اطله يا ربنا في رقبتها اطله يا ربنا في عنقها اطله يا ربنا في رقبتها اللهم اطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه دسوه دسوه فيها دسوه على أحاسيسها دسوه على مشاعرها دسوه على أحاسيسها ومشاعرها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر دسوه على نفسيتها دسوه على نفسيتها دسوه على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن اطل يا رب السحر دسوه دسوه في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في قرآنها في قرآنها في قرآنها في سجادتها في سجادتها في سجادتها في سجادتها في قرآنها في قرآنها في قرآنها في قرآنها في قرآنها في قرآنها في سجادتها في سجادتها في سجادتها اطل يا ربنا السحر اللهم اطله يا ربنا دسوه دسوه دسوه دسوه في قرآنها في قرآنها في قرآنها في سجادتها في سجادتها في سجادتها. دسوه دسوه دسوه دسوه دسوه دسوه. مدسوس في جسدها، مدسوس خارج الجسد، مدسوس في الجسد، مدسوس خارج الجسد، مدسوس في الجسد، مدسوس خارج الجسد. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا. مدسوس مدسوس مدسوس في قرآنها في قرآنها في قرآنها في في في سجادتها في سجادتها في سجادتها في سجادتها في سجادتها في قرآنها في قرآنها. مدسوس مدسوس مدسوس في خيطة، مدسوس في خيطة، مدسوس في خيطة، مدسوس في خيطة، مدسوس مدسوس مدسوس في عقدة في عقدة في عقدة في عقدة في عقدة في عقدة في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها. خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد خارج الجسد في جسدها في جسدها في جسدها. مدسوس مدسوس في جسدها في جسدها في جسدها. مدسوس مدسوس مدسوس على دورتها على دورتها الشهرية على دورتها على دمها على الدم على دمها على دمها على دمها على دمها على دمها. اطل يا رب سحرا دسوه دسوه على دورتها على دورتها على دورتها على دورتها على دورتها على دورتها على دورتها على دورتها الشهرية على دمها على دمها على دمها على دمها على دمها في عروقها على دمها في رحمها على دم دورتها على دم دورتها على دم دورتها. يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه فيها دسوه دسوه دسوه. أم يدسوه أم يدسوه في التراب. يا ربنا هذا السحر مدسوسة ابطله يا ربنا. دسوه دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها دسوه في أحشائها. دسوه دسوه في فرجها دسوه في فرجها دسوه في فرجها دسوه في أحشائها. دسوه في أحشائها دسوه في فرجها دسوه في فرجها. دسوه دسوه دسوه. أخفوه أخفوه أخفوه أخفوه. عقدوه عقدوه عقدوه. ربطوه ربطوه ربطوه. جعلوا عليه حارسا جعلوا عليه حارسا حارسا. وعلى الحارس خادمة وعلى الحارس خادمة وعلى الخادم والحارس ملكا ملكا يأمر وينهى ملكا يأمر وينهى ملكا من من من ملوك الجن والشياطين من ملوك الجن والشياطين. في جسدها في جسدها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها. يا ربنا أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب. أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه. تفضل يا ربنا سحرًا دسوه دسوه في وجهها دسوه في وجهها دسوه في وجهها. قبحوا وجهها قبحوا وجهها لكي لا تتزوج ليرى لترى قبيحة لترى قبيحة لترى قبيحة لترى قبيحة شينة لترى قبيحة شينة لترى قبيحة قبيحة قبيحة مشوهة مشوهة مشوهة كأنها عجوز شمطاء كأنها عجوز شمطاء. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه في عظامها وفي لحمها وفي عصبها وفي عظامها. يا ربنا سحر دسوه دسوه في ورم دسوه في ورم دسوه في ورم دسوه في ورم دسوه في في في لحم في لحم في كومة لحم في كومة لحم في كومة لحم في كومة لحم في كومة لحم في كومة لحم في بطنها في ثديها في بطنها في ثديها تحت إبطها في ساعدها في ساعدها في فخذها في ساعدها في فخذها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في العمود الفقري في الفقرات في الفقرات. دسوه دسوه سحر مدسوس في الفقرات. اللهم يا ربنا أظهره وأبطله يا ربنا. فم يدسه فم يدسه فم يدسه في التراب. ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا. دسوه فيها ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا. خاطوه فيها ابطله يا ربنا. خاطوه ابطله يا ربنا. خيطوه ابطله يا ربنا. خاطوه ابطله يا ربنا. اوثقوه ابطله يا ربنا. اوثقوه ابطله يا ربنا. اوثقوه ابطله يا ربنا. اوثقوه ابطله يا ربنا. اوثقوه ابطله يا ربنا. اوثقوه ابطله يا ربنا. شدوه ابطله يا ربنا. شدوه ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. دسوه ابطله يا ربنا. ادخلوه ادخلوه ادخلوه ادخلوه ادخلوه. جعلوه غائرة جعلوه غائرة جعلوه غائرة جعلوه غائرة. فاطر يا ربنا سحرا دسوه دسوه في راسها دسوه في راسها في عقلها في عقلها في فكرها في فكرها في عقلها في عقلها دسوه في عقلها دسوه في فكرها يا ربنا ذا السحر دسوه في عقلها دسوه في فكرها دسوه دسوه في ذهنها في ذهنها في ذهنها في ذهنها في ذهنها على التفكير شوشوها على التفكير شوشوها على التفكير شوشوها صرفوها عن الرقية صرفوها عن الرقية صرفوها عن القرآن صرفوها عن الرقية صرفوها عن الرقية يا ربنا سحرا سحرا دسوه في رأسها دسوه في أحشائها دسوه في أحشائها دسوه في رأسها دسوه في المخ والمخيق دسوه في المخ والمخيق وفي مراكز الإحساس والعصب وفي مراكز الإحساس والعصب اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا دسوه دسوه في مراكز الإحساس والعصب اللهم أطل يا ربنا هذا السحر دسوه في شهوتها دسوه في شهوتها دسوه في شهوتها اطل يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه دسوه في شهوتها دسوه في شهوتها دسوه في شهوتها دسوه في شهوتها اطل يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه دسوه في شهوتها دسوه في كبدها دسوه في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس اللهم اطل يا ربنا هذا السحر دسوه فيها دسوه فيها غلبوا هذا قهروا هذا غلبوا هذا قهروا هذا غلبوا هذا قهروا قهرا عظيما به ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا ابطله اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا دسوه فيها ابطله يا ربنا اضمروه فيها ابطله يا ربنا اضمروه فيها ابطله يا ربنا اخفوه فيها اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر في رأسها في رأسها دسوه في أذنيها دسوه في أذنيها دسوه في أذنيها دسوه في أذنيها دسوه في أذنيها دسوه في أذنيها دسوه في أذنيها دسوه في بصرها في بصرها في عينيها في عينيها في عينيها دسوه في عينيها ليعموا بصرها ليعموا بصرها ليعموا بصرها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر دسوه دسوه في أذنيها لكي لا تسمع لتصم أذناها لتصم أذناها اطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا دسوه دسوه في لسانها دسوه في لسانها لأجل ألا تذكرك يا ربنا دسوه في لسانها لأجل ألا تقرأ القرآن دسوه في لسانها دسوه في لسانها في أسنانها في أسنانها في لثتها في لثتها لأجل الآلام العظيمة الشديدة لأجل الآلام لأجل الآلام والالتهابات والالتهابات دسوه في أسنانها وفي لثتها وفي لثتها دسوه في صوتها في أوتارها الصوتية في أوتارها الصوتية ليختفي صوتها ليختفي صوتها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا سحرا دسوه دسوه دسوه في عنقها دسوه في رقبتها ليخنقوا هذا ليشنقوا هذا ليخنقوا هذا الله أكبر أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه فقل يا ربنا سحرا دسوه دسوه في رأسها في رأسها على عقلها وفكرها على عقلها وفكرها ودماغها ودماغها ودماغها صدعوا هذا صدعوا هذا دوخوا هذا دوخوا هذا شتتوا فكر هذا شتتوا فكر هذا كرهوها في الرقية به كرهوها في الرقية به نوموا هذا نوموا هذا نوموا هذا نوموا هذا نوموا هذا اذهبوا نومها هذا اذهبوا نومها ليلا به اذهبوا نومها ليلا به اذهبوا نومها ليلا به اذهبوا نومها ليلا اذهبوا نومها ليلة اذهبوا نومها اذهبوا نوم ليلها به يا الله يا الله اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا دسوه اطره يا ربنا دسوه اطره يا ربنا دسوه اطره يا ربنا دسوه دسوه فيها دسوه فيها اخفوه فيها اخفوه فيها اللهم اطره يا ربنا دسوه فيها دسوه فيها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها الله اكبر اطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا دسوه دسوه فيها اخفوه فيها ربطوه فيها عقدوه فيها عقدوه فيها ربطوه فيها في عنقها في ظهرها في ظهرها في عضلاتها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر فقل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا دسوه فيها، ابطله يا ربنا دسوه فيها، ابطله يا ربنا غلبوا هذا، غلبوا هذا، غلبوا هذا، غلبوا هذا، غلبوا هذا، قهروا هذا، قهروا هذا، غلبوا هذا، غلبوا هذا، غلبوا هذا، قهروا هذا، قهروا هذا، غلبوا هذا، غلبوا هذا، غلبوا هذا، قهروا هذا، قهروا هذا، قهروا هذا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا رب العالمين، دسوه، دسوه بين كتفيها، دسوه بين كتفيها، دسوه بين كتفيها، الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه بين كتفيها، دسوه بين كتفيها، دسوه بين كتفيها، ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه، دسوه، دسوه بين كتفيها، دسوه بين كتفيها، دسوه في لحمها، دسوه في إبطيها، دسوه في إبطيها، دسوه في أذنيها، دسوه، دسوه في شمع، في شمع في أذنيها، دسوه، دسوه، دسوه في فروة شعرها، في فروة شعرها، في فروة راسها، راسها، راسها، في فروة راسها، دسوه، دسوه في فروة شعرها، شعرها، شعرها، دسوه، دسوه، دسوه، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، دسوه، دسوه، دسوه، دسوه، دسوه، دسوه، دسوه، دسوه في فروة، في فروة شعرها، في فروة راسها، في فروة راسها، في فروة راسها، دسوه، دسوه في منابت شعرها، في منابت شعرها، في منابت شعرها، في منابت شعرها، في منابت شعرها، اللهم أطل هذا السحر العظيم، دسوه، دسوه، أم يدسوه، أم يدسوه، أم يدسوه، أم يدسوه، أم يدسوه، أم يدسوه، أم يدسوه في التراب. فضل يا ربنا هذا السحر العظيم، دسوه، دسوه فيها، دسوه فيها، دسوه وأخفوه وربطوه وقيدوه، وربطوه وقيدوه، وقيدوه وقيدوه، وقيدوه وقيدوه، وأوثقوه بالحبال، بالحبال، بالحبال، بالحبال، بالحبال، بالحبال، قيدوه بالحديد، بالحديد، بالحديد، وبالسلاسل. اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا دسوه، ابطله يا ربنا دسوه، ابطل يا ربنا سحرا دسوه، ابطل يا ربنا سحرا دسوه فيها، دسوه فيها، دسوه على عقلها وذهنها وإدراكها، دسوه في عظامها، دسوه، دسوه على فكرها وذاكرتها، وذاكرتها، وذاكرتها، دسوه على عقلها، على عقلها، غموا على عقلها، غموا على عقلها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه، دسوه، غموا على عقلها، غموا على عقلها، غموا على عقلها، ابطل يا ربنا هذا السحر، دسوه، دسوه، دسوه في راسها، على المخ والمخيخة، على المخ والمخيخة، على المخ والمخيخة، على مخها، على مخ دماغها، دماغها، دماغها، على مخها، على مخها، على دماغها، على دماغها، الله أكبر. فضل يا ربنا هذا السحر، دسوه في دماغها، دسوه في دماغها، دسوه على مخها، على المخ والمخيخ، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس والعصب، وعلى مراكز الإحساس والعصب، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فضل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة في أمتك، مدسوسة في أبيها، مدسوسة في أبيها، مدسوسة في أمها، مدسوسة في أبيها، مدسوسة في أمها، مدسوسة في أبيها، مدسوسة في أمها، مدسوسة في أبيها، مدسوسة في أمها، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة في أخيها، في أخيها، في أخيها، في أختها، في أختها، في أختها، في أختها، ابطل يا ربنا سحرا مدسوسة، دسوه في أخيها، دسوه في أختها، دسوه في أخيها، دسوه في أختها، دسوه في أبيها، في أبيها، في أبيها، في أبيها، في أمها، في أمها، في أمها، في أمها، في أمها، في أمها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل يا رب السحر، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة في أبيها، في أبيها، في أبيها، في أبيها، في أبيها، في أبيها، في أبيها، في أمها، في أمها، في أمها، في أمها، في أمها، في أمها، في أمها، في أخيها، في أخيها، في أخيها، في أختها، في أختها، في أختها، في أختها، في أختها، في أختها، في أختها، ابطل يا رب السحر، دسوها، ابطل يا ربنا سحرا دسوه، دسوه، دسوه، دسوه بين أصابعها، دسوه بين أصابعها، ابطل يا ربنا سحرا دسوه، دسوه بين أصابعها، دسوه تحت أصابعها، دسوه، دسوه، دسوه تحت أظافرها، تحت أظافرها، تحت أظافرها، تحت أظافرها، ابطل يا ربنا سحرا دسوه في أذاها، في بولها وغائطها، في بولها وغائطها، ابطل يا ربنا سحرا دسوه في نجاستها، في النجاسة، في نجاستها، في نجاستها، في نجاستها، سطر يا رب سبحان دسور دسور في بولها وغائطها في بولها وغائطها وفي دورتها الشهرية وفي دورتها الشهرية وفي دورتها الشهرية في بولها وغائطها وفي دورتها الشهرية. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا السحر. قوي قوي قوي قوي عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان مارد, عليه شيطان مارد, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه عفريت, عليه عفريت, عليه عفريت, عليه عفريت, عليه عفريت, عليه عفريت, ظالم ظالم ظالم, عليه عفريت, عليه عفريت, عليه عفريت, عليه عفريت, عليه عفريت. اللهم ابطل هذا السحر, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان. اللهم ابطل هذا السحر, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان, عليه شيطان. اللهم ابطل هذا السحر. مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس في بكارتها, مدسوس في بكارتها, مدسوس في بكارتها, مدسوس في بكارتها, مدسوس مدسوس في بكارتها, في بكارتها, في بكارتها. اللهم ابطل هذا السحر. مدسوس مدسوس مدسوس في بكارتها, مدسوس في بكارتها, مدسوس مدسوس مدسوس في رحمها, في مهبلها, في مهبلها, في مهبلها, في مهبلها, في مهبلها, مدسوس مدسوس مدسوس. اللهم ابطل هذا السحر العظيم. مدسوس مدسوس في عانتها, في عانتها, في عانتها, في عانتها, في عانتها, في عانتها. اللهم ابطل هذا السحر. مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس. قوي عظيم شديد, قوي عظيم شديد. مدسوس مدسوس مدسوس مدسوس. اللهم أبطله, اللهم أبطله. مدسوس مدسوس مدسوس قوي وعظيم وشديد. اللهم أبطله يا ربنا. مدسوس مدسوس من حاسد, مدسوس من حاسد وحاقد, مدسوس من حاسد وحاقد, مدسوس من حاسد وحاقد, مدسوس من حاسد وحاقد, مدسوس من ظالم, من ظالم وطاغ وباغ ومعتد, مدسوس مدسوس من هاء وعاشق, من هاء وعاشق, من هاء وعاشق, من هاء وعاشق, من هاء وعاشق, من هاء وعاشق, من هاء وعاشق. مدسوس مدسوس من هاء وعاشق, من هاء وعاشق, من هاء وعاشق, من هاء وعاشق. أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها, فيها وعليها ومعها, فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا قويا. اللهم أبطله يا ربنا متينا, اللهم أبطله يا ربنا قويا ومتينا وعظيما. اللهم أبطله يا ربنا فيها, فيها وعليها ومعها, فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله بحولك, اللهم أبطله بقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا فيها, فيها وعليها ومعها. دسوه فيها, دسوه فيها, دسوه فيها, دسوه فيها, دسوه فيها, دسوه, دسوه, دسوه, دسوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه فيها, أخفوه فيها. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر. دسوه فيها, أخفوه فيها, أخفوه فيها, أخفوه, دسوه, ربطوه, عقدوه, عقدوه, عقدوه, ربطوه, أخفوه, أخفوه, دسوه, دسوه, دسوه. قوي وعظيم وشديد, قوي وعظيم وشديد. اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بقوتك, بقوتك وقدرتك. أم يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, أم يدسه, يدسه, يدسه, يدسوه فيها, دسوه فيها, أخفوه فيها, أخفوه فيها, أخفوه فيها, دسوه فيها, دسوه, دسوه, دسوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, دسوه, دسوه, دسوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, دسوه, دسوه, دسوه. اللهم أبطله, اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا. دسوه فيها, أخفوه فيها, ربطوه, قيدوه, قيدوه, قيدوه فيها, قيدوه, قيدوه, قيدوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, أخفوه, ربطوه, ربطوه, عقدوه, عقدوه, عقدوه, عقدوه, عقدوه, ربطوه, ربطوه, قيدوه, قيدوه, قيدوه. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا فيها, فيها وعليها ومعها, فيها وعليها ومعها, وبينها وبينها وبين أبيها وأمها وأخيها وأختها. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله فيها, فيها وعليها ومعها. قيدوه, قيدوه, ربطوه, عقدوه, عقدوه, عقدوه, عقدوه, عقدوه. اللهم أبطله, اللهم أبطله فيها وعليها ومعها وبينها وبينها وبين أهلها وبينها وبين أهلها. اللهم أبطله يا ربنا قوي وعظيم وشديد, قوي وعظيم وشديد. اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم فكه, اللهم فكه, اللهم فكه, اللهم انزعه اللهم انزعه اللهم انزعه اللهم انزعه اللهم انزعه اللهم ابطله اللهم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم فكه يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها من عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أطره يا ربنا من أحشائها من أحشائها وأمعائها من أحشائها وأمعائها من أحشائها وأمعائها. اللهم أطره يا ربنا أبطله يا ربنا من فرجها من فرجها من فرجها من دبرها من دبرها. اللهم أطره بحولك اللهم أطره بقدرتك اللهم أطره وفكه اللهم أطره وفكه وفكه وفكه وانزعه يا ربنا وانزعه يا ربنا بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته وقوته وقدرته بطل بأمر الله وقوته وقوته وقدرته وقدرته. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله اللهم فكه اللهم أبطله اللهم فكه اللهم أبطله وفكه اللهم أبطله وفكه اللهم أبطله وفكه اللهم أبطله وفكه. أم يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه بسم الله بسم الله. بطل بأمر الله وقوته وقدرته وقوته وقدرته بسم الله. بطل بطل بأمر الله بطل بقدرة الله بقدرة الله بأمر الله بقوة الله بقوة الله وقدرته. بطل بأمر الله وقوته وقوته وقدرته وقدرته وقدرته. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله فيها وعليها ومعها ومن حولها ومن حولها. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله بقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذا السحر أبطله مدسوسا مدسوسا. أم يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه. اللهم أبطله يدسه يدسه يدسه. اللهم أبطله مدسوسا مدسوسا فيها مدسوسا فيها مدسوسا من حولها مدسوسا في بيتها مدسوسا من حولها مدسوسا من حولها مدسوسا في أحشائها مدسوسا في أحشائها مدسوسا في أحشائها مدسوسا في جوفها في جوفها في جوفها يجري في دمها. دسوه في دمها دسوه في دمها دسوه في دمها دسوه دسوه مدسوس. اللهم أبطل هذا السحر مدسوس دسوه دسوه دسوه في صدرها دسوه في صدرها دسوه في صدرها دسوه في صدرها. اللهم أبطل هذا السحر دسوه دسوه في صدرها دسوه في صدرها دسوه في صدرها. اللهم أبطل هذا السحر دسوه دسوه دسوه. الله أكبر الله أكبر بسم الله. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيها فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا. أم يدسه يدسه يدسه يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه يدسه يدسه أم يدسه في التراب. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا فيها فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا فيها فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا فيها فيها وعليها ومعها ومعها. اللهم أبطله اللهم أبطله قوي عظيم شديد شديد شديد قوي وعظيم وشديد ومربوط. يا الله يدسه يدسه. اللهم فكه فكه يا ربنا مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة. اللهم فكه مربوطة مربوط مخدوم ومحروس ومحروزة مربوط مخدوم ومحروس ومحروزة. اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه يا ربنا من فخذيها من فخذيها من مقعدتها من مقعدتها من مقعدتها من فخذيها من فخذيها. اللهم فكه من عانتها من عانتها فكه فكه من رحمها من مهبلها من رحمها من مهبلها من بكارتها من بكارتها من بذرتها من بذرتها من بذرتها من بكارتها. اللهم فكه يا ربنا اللهم فك هذه الأسحار مدسوسة مدسوسة. أظهرها وفكها وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار. أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب. أرسل يا رب السحر دسوه دسوه في ورقة دسوه في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها. ألقموها ألقموها أدخلوه أدخلوه أدخلوه في بطنها أدخلوه في بطنها غموا على عقلها ادخلوه في بطنها. دسوه دسوه دسوه دسوه دسوه في احشائها دسوه في احشائها دسوه في امعائها دسوه في احشائها دسوه في امعائها. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل يا ربنا دسوه دسوه فيها دسوه فيها دسوه فيها في شعر لها في شعر لها في ورق في ورقه في شعر لها. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، دسوه دسوه دسوه دسوه فيها، دسوه فيها، دسوه فيها. اللهم ابطل هذا السحر، دسوه في سعر لها، دسوه دسوه دسوه في الارض لها، في الارض لها، في الارض لها، في الارض لها، في مقبره في مقبره، في مزرعه في مزرعه، في مقبره في مقبره، في مزرعه في مزرعه، في بئر في بئر، في بئر في بئر، في بئر في بئر، في جحر في جحر، في جحر في جحر. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله، مدسوسه مدسوسا فيها، مدسوسا عليها، مدسوسا من حولها من حولها. ام يدسوه في التراب. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها ومعها، عليها ومعها وفيها. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله. يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه. اللهم ابطله، مدسوسه مدسوسه مدسوسه لاجل الزواج، الا تتزوج ابدا، الا تنكح ابدا، الا تنكح ابدا، ألا تجد ذرية، ألا تجد ذرية، ألا تجد ذرية، لأجل ألا تنكح أبدا، لأجل ألا تجد ذرية. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله، مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة، قوي عظيم شديد، مربوط مربوط ومعقود، مربوط مربوط مربوط ومعقود، مربوط ومعقود، ومخدوم ومحروس ومحروز. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، قوي عظيم شديد، فكه يا ربنا فكه. اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه نسفه. بسم الله بسم الله، بطل بأمر الله وقوته وقدرته. أسألك يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق الناس من تراب، عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها يا ربنا ولنا أجمعين، يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، لها ولنا أجمعين يا ربنا، وأظهر يا ربنا مدسوسا، وبين لنا مدسوسا يا ربنا، أظهره وأبطله يا ربنا سحرا وعقادا. أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب، أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه. أبطل يا ربنا ما دسوه من سحر وعقد، عليها وفيها ومعها ومن حولها، ربطوها وغرزوها وغرسوها، ربطوها وغرزوها وغرسوها، وربطوها وغرزوها وغرسوها، وقيدوها وأحكموها وثبتوها بالمسامير وبالإبر يا ربنا، في الحبال وفي الشعر وفي الخيوط، وهنا وهناك في جسدها وفي الأرض لها وفي غيرها لها يا ربنا، أبطل ما دسوه فيها ومن حولها، أبطل ما دسوه من سحر وعقد، أبطل ما دسوه من سحر وعقد، أبطل يا ربنا ما دسوه من سحر وعقد، أظهره يا ربنا وأبطله، أظهره يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أظهره يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أظهر ما دسوه وما قيدوه وما أخفوه وما أخفوه عنها لأجل ألا تعلم به دسوه خدموه وحرسوه وحرزوه وجعلوا عليه حجبا وجعلوا عليه سجودا ومغانع على رأسها على عقلها وذهنها وإدراكها على رأسها على عقلها وعلى ذهنها على رأسها وعلى ذهنها وعلى عقلها على إدراكها وذاكرتها اللهم أبطل ما دسوه يا ربنا أبطل يا ربنا ما دسوه فيها أبطل يا ربنا ما دسوه ربطوه وأوثقوه فيها في عقلها وفي إدراكها وفي دماغها وفي دماغها وعلى فكرها وذاكرتها يشوش عليها فكرها ويذهب عقلها وإدراكها ويعمي بصرها ويصم أذنيها اللهم أبطله يا ربنا مدسوسا في المخ وفي المخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مراكز الإحساس والعصب ربطوه وقيدوه ربطوه وأوثقوه الله أكبر أم يدسه في التراب اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار دسوها أبطل هذه الأسحار والعقد أبطل هذه الأسحار والعقد دسوها فيها ومن حولها قوية ومن حولها متينة ومن حولها مغروزة نقضت غزلها يا ربنا انقض غزلهم يا ربنا مدسوسا لأجلها وفيها ومن حولها لها وفي البيت لها وفي دورة المياه لها وفي المقبرة لها وفي البئر وفي الحفرة وفي الجحر وفي أعلى الجبال وفي التراب لها اللهم أطل يا ربنا ما دسوه من سحر وعقد أطل يا ربنا ما دسوه أطل يا ربنا ما دسوه أطل يا ربنا ما دسوه أطل يا ربنا ما خيطوه أطل يا ربنا ما غرزوه أطل يا ربنا ما قيدوه أطل يا ربنا ما ثبتوه أطل يا ربنا ما ثبتوه أطل يا ربنا ما قيدوه أطل يا ربنا ما ثبتوه أطل يا ربنا ما ربطوه أطل يا ربنا ما كتفوه أطل يا ربنا ما كتبوه أطل يا ربنا ما نفثوه أطل يا ربنا سحرا عظيما وعقدا مدسوسة في راسها على عقلها وإدراكها تذهب عقلها وإدراكها يا ربنا وفي جبينها وفي جبينها على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان وعلى صليب النصارى على نجمة اليهود وعلى صليب النصارى وعلى صليب النصارى اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا والعقاد مثبتة مثبتة اقتلها يا ربنا مدسوسة اقتلها يا ربنا مدسوسة أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب اقتل يا ربنا سحرا وعقدا دسوه دسوها دسوه دسوها دسوه في رأسها دسوه في جبهتها دسوه دسوها دسوه في الجيوب الأنفية دسوه في الجيوب الأنفية دسوه في الجيوب الأنفية دسوه في خديها دسوه في خديها دسوه في لسانها دسوه في لسانها دسوه في حنكها دسوه في حنكها دسوه في لثتها دسوه في لثتها دسوه دسوه دسوه تحت أسنانها دسوه في عقلها دسوه في المخ والمخيخة دسوه في إشارات المخ دسوه على فكرها وعلى ذهنها وذاكرتها اقتل يا ربنا سحرا دسوها اقتل يا ربنا سحرا وعقدا وعقدا دسوها كل مغناطيس لهم فيها كل مغناطيس لهم فيها يا ربنا يا ربنا لعبدة الشيطان لعبدة الشيطان لعبدة الشيطان من سحر الصوفية من سحر الصوفية من سحر الصوفية من سحر الشيعة من سحر الشيعة من سحر الشيعة من سحر عظيم من سحر الأولين من سحر الأقدمين من سحر الأولين من سحر الأقدمين من سحر أصلي أصلي عظيم قوي شديد من سحر اليهود والنصارى والملحدين اللهم أبطل يا ربنا ما دسوه أبطل يا ربنا ما دسوه أبطل يا ربنا ما دسوه من سحر وعقاد من سحر وعقاد يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا أبطل هذه العقاد يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا من حظها ونصيبها فكها من حظها ونصيبها فكها من حظها ونصيبها أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه اقتل يا ربنا سحرا سحرا دسوه فيها اقتل يا ربنا سحرا دسوه فيها اقتل يا ربنا سحرا دسوه فيها وعقدا وعقدا دسوها فيها دسوها فيها ومن حولها دسوها فيها ومن حولها فوقها وتحتها عن يمينها وعن شمالها من بين يديها ومن خلفها وفي قلبها وفي قلبها على نبض قلبها على نياط قلبها على نبض قلبها على نبض قلبها على نبض قلبها على نبض قلبها على نبض قلبها في نياط قلبها يا ربنا وعلى فكرها يا ربنا وعلى عقلها يا ربنا وفي ضلوعها اقضي يا ربنا ذي الأسعار والعقد دسوها دسوها فيها دسوها فيها دسوها في لحمها دسوها في عظمها دسوها على نفسيتها وأحاسيسها ومشاعرها أم يدسه أم يدسه في التراب اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذه العقد دسوها فيها دسوها فيها على شعر على شعر على شعر لها على شعر لها على شعر لغيرها على شعر أدخلوه في جوفها أدخلوه في جوفها أدخلوه في بطنها أدخلوه في صدرها أدخلوه وربطوه وعقدوه عقدا عظيما في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة ربطوها في المريء ربطوها في المريء خنقوها بها خنقوها بها وكادوا أن يشرقوها بها يا ربنا على قتلها وعلى همها وغمها وكربها الشديد وعلى ضرها العظيم العظيم العظيم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار يا ربنا والعقد دسوها فيها دسوها في جسدها دسوها في رأسها دسوها في جسدها دسوها في عظمها، دسوها في لحمها، دسوها في لحمها، دسوها دسوها وتجري في دمها، دسوها في دمها وتتنقل في جسدها، دسوها في دمها وتتنقل وتتنقل من من من جزئها الأيمن لجزئها الأيسر، وتتنقل من جزئها الأيسر لجزئها الأيمن. اللهم يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا. والعقد، والعقد دسوها، دسوها فيها، دسوها فيها، دسوها فيها، ربطوها، ربطوها بسرة بطنها، ربطوها بسرة بطنها، ربطوها بسرة بطنها، ربطوها بأحشائها، ربطوها بالمعدة والبنكرياس والكبد والطحال والطحال والاثني عشر، ربطوها ربطوها ربطوها وعقدوها. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بين كتفيها، ابطلها يا ربنا بين كتفيها، ابطلها يا ربنا بين كتفيها، ابطلها يا ربنا اوثقوها، ابطلها ابطلها يا ربنا اوثقوها، ابطلها يا ربنا بين كتفيها، ابطلها يا ربنا بين كتفيها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ملفوفة، ملفوفة على حل على حلقها، على رقبتها، على رقبتها. اللهم ابطلها يا ربنا، اقضي يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا، اقضلها يا ربنا، اظهرها يا ربنا، مدسوسة مدسوسة وعقدا مدسوسة وعقدا مدسوسة على قتلها، على حرمانها زوجا وولدا، على حرمانها زوجا وولدا، عليها شيطان، عليها شيطان مارد، عليها شيطان ظالم، عليها شيطان مارد، عليها شيطان ظالم، عليها شيطان مارد. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به من ملوك الجن فيها، عليك به يا ربنا من سلاطين الجن فيها، عليك به يا ربنا من ملوك الشياطين فيها. اللهم عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا حكم عليها، حكم عليها بأن تكون سجينة، حكم عليها بأن تكون سجينة، حكم عليها بأن تكون سجينة، بأن تكون سجينة، سجينة، سجينة في ملكه، في ملكه، في ملكه، في ملكه، في في في دائرته، في دائرته. اللهم عليك به يا ربنا، يا الله يا الله، احكم على من حكم عليها، احكم على من حكم عليها، احكم على من حكم عليها، احكم على من حكم عليها، ضرها ضرها، احكم على من حكم عليها، احكم على من حكم عليها، ضرها وما نفعها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم احكم على من حكم عليها، اللهم احكم على من حكم عليها، اللهم احكم على من حكم عليها، اللهم احكم على من حكم عليها، ظلمها ظلمها، وقهرها وغلبها، وغلبها وقهرها وقهرها. اللهم احكم عليه يا ربنا، حكم عليها، حكم عليها أن تكون زوجة له، حكم عليها أن تكون زوجة له، حكم عليها أن تكون زوجة له، حكم عليها أن تكون زوجة له، وألا تتزوج أبدا، وألا تتزوج أبدا، وألا تنجب أبدا، وألا تنجب أبدا. اللهم احكم عليه يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها، ظلمها وقهرها وغلبها. اللهم عليك به يا ربنا، غصبها واغتصبها، غصبها واغتصبها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها، اللهم احكم عليه يا ربنا، اللهم احكم عليه يا ربنا، اللهم احكم عليه يا ربنا، اللهم احكم عليه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلمها، ظلمها، ظلمها، فتق فيها، فجر، فجر فيها، فجر فيها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم احكم عليه يا ربنا الآن يا ربنا، احكم عليه بالقتل، اللهم احكم عليه بالقتل، اللهم احكم عليه بالقتل، اللهم احكم عليه بالقتل، اللهم احكم عليه بالقتل، اللهم احكم عليه بالقتل، اللهم احكم عليه يا ربنا بالقتل. اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها. اللهم اقهره يا ربنا، اللهم اقهره يا ربنا، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها. اللهم اقهره يا ربنا، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها. اللهم اقهره يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم انصرها على من عاداها، انصرها على من ظلمها، انصرها على من عاداها، انصرها على هذا الظالم فيها، انصرها على هذا الشيطان، انصرها على هذا الشيطان، انصرها على هذا الشيطان، انصرها على هذا الشيطان. سكنها سكنها، ظلمها ظلمها، قهرها قهرها، غلبها غلبها. اللهم انصرها يا ربنا، احكم عليه يا ربنا، احكم عليه، حكم عليها، حكم عليها، حكم عليها ان تكون في ملكه، ان تكون في ملكه، ان تكون في ملكه، ان تكون زوجة له، ان تكون زوجة له، وان يجد منها ولدا، وان يجد منها ولدا. حكم عليها، حكم عليها ان يختطفها، ان يختطفها، ان يختطفها، أن يختطفها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به، ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها ظلمها وقهرها وغلبها وغلبها وغصبها واغتصبها وغصبها واغتصبها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلمها غصبها واغتصبها، غصبها واغتصبها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. احكم عليه يا ربنا، احكم عليه يا ربنا، احكم عليه. حكم عليها، حكم عليها، حكم عليها، حكم عليها بالبوار، حكم عليها بالبوار، حكم عليها بالبوار. اللهم احكم عليه يا ربنا، اللهم احكم عليه يا ربنا، اللهم احكم عليه يا ربنا. حكم عليها بالزوال، حكم عليها بالزوال، حكم عليها بال بوار. حكم عليها حكما أبديا، حكما أبديا، أن تكون سجينة، أن تكون سجينة لأسحاره، أن تكون سجينة لأسحاره، أن تكون سجينة لأسحاره، أن تكون سجينة لأسحاره. اللهم عليك به يا ربنا. ظلمها، ظلمها وقهرها وغلبها، ظلمها وقهرها وغلبها. اللهم اغلبه يا ربنا، اللهم اغلبه يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من قهره، نجها يا ربنا من ظلمه، نجها يا ربنا من قهره. هم يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، هم يدسه في التراب، هم يدسه في التراب، يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، هم يدسه في التراب، هم يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، يدسه في التراب. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلمها، ظلمها، اللهم عليك به يا ربنا. دس أسحاره، أسحاره وعقده، وعقده، وعقده في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في بيتها، في بيتها، في بيت كانت فيها، في بيت كانت فيها، في بيت كانت فيها، في بيت كانت فيها. دس أسحارا هناك كثيرة، دس أسحارا كثيرة في بيتي، في بيت كانت فيها، في بيت كانت فيها، في بيت كانت فيها، في بيت كانت فيها. اللهم يا ربنا أطل هذه الأسحار يا ربنا، والعقد، والعقد، والعقد، والعقد. دسها، دسها، دسها، أوثقها، جعل عليها حراسة، جعل عليها حراسة، جعل عليها حراسة، وجعل على الحراس خداما له، خداما له، خداما له، خداما له، خداما له، خداما له، خداما له، يتبعون أمره، يقيدونها، يحبسونها ويسجنونها، ويسجنون من سجن، من سجنهم فيها، وينتبهون لهم، وينتبهون لهم ألا يخرجوا منها، ألا يخرجوا منها. يا الله، يا الله، اطل يا ربنا هذه الأسحار، هذه الأسحار سجنت، سجنت جنا فيها، سجنت، سجنت جنا فيها، مسحورين، مسحورين، سحر، سحر المرضة والعفاريت وأدخلهم فيها، وأدخلهم فيها، وأدخلهم فيها. عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، سلطانا، سلطانا، ملكا، ملكا فاجرا، ملكا فاجرا، سلطانا ظالما، سلطانا ظالما، ملكا فاجرا، ملكا فاجرا، سلطانا ظالما، سلطانا ظالما. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم نجيها يا ربنا. أم يدسه، أم يدسه في التراب، أم يدسه، أم يدسه. عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا أسحارا دسها، دسها عليها ولها يا ربنا، ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها. دسها، دسها، دسها في طعامها، دسها في شرابها، دسها في طعامها، دسها في شرابها. الآن، الآن، الآن، سابقا، سابقا، سابقا، سابقا، قبل سنين، قبل سنين، قبل أشهر، قبل أشهر، قبل أيام، قبل أيام. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار، دسها والعقد، دسها، دسها، دسها. أم يدسه، أم يدسه، أم يدسه، أم يدسه. أبطل هذه الأسحار والعقد، دسها، دسها، دسها فيها، دسها من حولها، دسها فيها، دسها في أطرافها، دسها في أطرافها. قيدها، قيدها، ثبتها، ثبتها، أحكمها، أحكمها، أحكمها، أحكمها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. قيدها، قيدها، ربطها، ربطها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، ربطها ربطها بعظامها، ربطها بضلوعها بضلوعها بضلوعها بضلوعها بضلوعها، ربطها بضلوعها ربطها بضلوعها ربطها بضلوعها ربطها بضلوعها ربطها بضلوعها ربطها ربطها بضلوعها بضلوعها بضلوعها ربطها ربطها بضلوعها بضلوعها بضلوعها ربطها بضلوعها ربطها بضلوع صدرها بضلوع صدرها بضلوع صدرها ربطها دسها دسها في ضلوع صدرها في ضلوع ظهرها في ضلوع صدرها في ضلوع ظهرها دسها دسها ربطها عقدها عقدها عقدها في فقرات ظهرها في فقرات ظهرها في فقرات ظهرها على ألم على ألم على وجع على وجع على سقم على سقم على تعطيل على تعطيل على تعطيل على تعطيل دسها دسها وأحكمها وربطها وربطها أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا دسه اقضي يا ربنا عقدا دسها اقضي يا ربنا سحرا سحرا وعقدا دسها دسها دسها دسها دسها دسها في صدرها دسها في صدرها دسها في صدرها دسها في صدرها دسها في رقبتها دسها في نحرها في نحرها في نحرها في نحرها لأجل نحرها لأجل نحرها لأجل قتلها نحرا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار دسها دسها قيدها قيدها ربطها ربطها اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا أطلها يا ربنا دسها دسها دسها أسحارا وعقادا الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكها فكها فكها فكها بينها بينها بينها بينها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أمعائها في أمعائها في أحشائها في أحشائها في أمعائها في أمعائها في صدرها في صدرها في ثديها في ثديها يا ربنا يا ربنا في رأس المعدة في رأس المعدة في بطنها في بطنها في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الطحال في الطحال في الكبد في الكبد في الطحال في الطحال يا ربنا في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة وفي الكليتين في الكليتين دسها دسها في كليتيها دسها دسها في الكليتيها في كليتيها وحالبيها ومثانتها وحاربيها ومثانتها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم بين يا ربنا ما دسه ما دسه ما دسه فيها ما دسه فيها اللهم بين يا ربنا ما دسه ما دسه فيها ما دسه فيها ما دسه فيها أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب اقضي يا ربنا ما دسه اقضي يا ربنا ما دسه اقضي يا ربنا ما دسه في مفاتنها في مفاتنها اقضي يا ربنا سحرا وعقدا سحرا وعقدا دسها دسها دسها دسها في عورتها في عورتها في عورتها في مفاتنها في مفاتنها دسها دسها دسها دسها أسحارا وعقدا أسحارا وعقدا دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها في عورتها في عورتها ومفاتنها في عورتها ومفاتنها دسها دسها دسها دسها دسها دسها أم يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه اللهم أطل هذه الأسحار والعقد دسها دسها دسها دسها دسها دسها في عورتها في عورتها في مفاتنها في مفاتنها في مفاتنها دسها دسها دسها دسها دسها دسها في شعرها في شعرها في ظهورها في ظهورها دسها دسها دسها دسها دسها دسها اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا والعقد دسها دسها دسها دسها دسها في عورتها دسها في عورتها دسها دسها في عورتها في عورتها دسها في مفاتنها دسها دسها دسها في إبطيها دسها في فخذيها دسها في إبطيها دسها في ساعديها دسها دسها دسها في مرفقيها دسها في مرفقيها دسها دسها في ساعديها في ساعديها في عضديها في عضديها في يديها في يديها في يديها في يديها اللهم أطل هذه الأسعار والعقادة. دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها. اطل يا ربنا هذه الأسعار. دسها دسها دسها دسها في فخذيها. دسها في فخذيها. دسها في فخذيها. دسها في فخذيها. دسها دسها دسها دسها دسها في مؤخرتها. دسها في مؤخرتها. دسها دسها دسها دسها أسعار وعقادة. دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها في مؤخرتها. دسها دسها في مقعدتها. دسها في مقعدتها. دسها وربطها بدبرها بدبرها بدبرها بدبرها بأمعائها بأمعائها بأمعائها بأمعائها. اللهم أبطل هذه الأسعار والعقد. دسها دسها دسها في فخذيها. دسها في فخذيها. دسها في فخذيها. دسها في فخذيها. دسها دسها دسها دسها في ركبتيها في ركبتيها في ركبتيها في ركبتيها في ساقيها في ساقيها في ساقيها في ساقيها في ساقيها في ساقيها وفي قدميها وفي قدميها وفي قدميها وفي قدميها. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسعار والعقد. دسها على أحاسيسها. دسها على مشاعرها. دسها على أحاسيسها ومشاعرها. دسها على فكرها على فكرها على فكرها. اللهم يا ربنا اطل هذه الأسعار والعقد والعقد. دسها دسها دسها وجعل لها حجابا حجابا عظيما وجعلها حجابا عظيما بينها وبين زوجها بينها وبين زواجها بينها وبين زوجها بينها وبين بينها وبين زوجها بينها وبين زواجها بينها وبين توفيق بينها وبين توفيق بينها وبين توفيق بينها وبين بينها وبين كسب بينها وبين كسب بينها وبين توفيق بينها وبين نجاح بينها وبين نجاح. حسدها حسدا شديدا حسدها حسدا شديدا حسدها حسدها حسدها على نعمة حسدها على حكمة حسدها على القبول على القبول القبول. حسدها على قوتها على قوتها على قوتها على قوتها. حسدها على قوة على قوة على قوة على قوة على قوة على قوة على قوة على قوة على قوة ومثابرة ومثابرة واجتهاد واجتهاد ونضال ونضال ونضال ونضال ونضال ونضال. اللهم يا ربنا ابطل هذه الأسحار والعقد. يا ربنا دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها ابطل هذه الأسحار والعقد. دسها دسها دسها دسها دسها وربطها وعقدها وعقدها وربطها وربطها وعقدها وعقدها. اللهم يا ربنا ابطل هذه الأسحار والعقد. دسها أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه. اللهم ابطلها يا ربنا أسحارا وعقدا. دسها دسها دسها دسها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها في لحمها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها دسها في لحمها في لحمها في لحمها دسها في لحمها في لحمها. اللهم أبطل هذه الأسحار. اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد. مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة مخدومة ومحروسة ومحروزة ومحروزة ومحروزة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. اللهم يا ربنا اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم فكها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم فكها. بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه. أبطل هذه الأسحار والعقد. دسها دسها دسها فيها دسها وربطها وربطها في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شعر في شعر الربطة في شعر الربطة في شعر الربطة في شعر الربطة في شعر الربطة في شعر الربطة في شعر الربطة في شعر الربطة في شعر الربطة في حبل قيدة في حبل ربطة في حبل ربطة في ورقة في ورقة كتبها في ورقة في ورقة في كتاب سحر في كتاب سحر قيد فيه قيد فيه كتب فيه كتب فيه كتب فيه ونفث ونفث ونفث ونفث ونفث ونفث ونفث ونفث ونفث ونفث في دمية في دمية وفي دمية وفي دمية اللهم أبطل هذه الأسحاق يا ربنا والعقد، اللهم أبطلها يا واحد ويا صمد، اللهم أبطلها وفكها، اللهم أبطلها دسها دسها في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية دسها في دمية في سبحة في سبحة في خرج في خرج في خرج في معادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن، اللهم أطل هذه الأسحار دسها دسها والعقد والعقد والعقد والعقد دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها أسحارا وعقدا أسحارا وعقدا دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها أسحارا وعقدا دسها دسها دسها دسها أسحارا وعقدا دسها دسها دسها دسها، اللهم أطلها اللهم أطلها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وقد خاب من دساها، يا الله خيب خيب يا ربنا هذا الظالم، اللهم خيبه يا ربنا، اللهم اظهر يا ربنا ما دسه، اظهر يا ربنا ما دسه واظهره يا ربنا، اظهر يا ربنا ما دسه ما دسه ما دسه ما دسه ما دسه ما ربطه ما ربطه ما ربطه ما ربطه ما ربطه ما قيده ما قيده ما قيده ما قيده ما قيده، يا الله يا الله اخرجه من جسدها واخرجه من حظها ونصيبها واخرجه من رزقها واخرجه من رزقها واخرجه من رزقها واخرجه من رزقها واخرجه من رزقها وحظها ونصيبها، واخرجه يا ربنا من عقلها وادراكها وذهنها، واخرجه يا ربنا من بيتها واخرجه يا ربنا من بيتها واخرجه يا ربنا من بيتها واخرجه يا ربنا من بيتها من فراشها من فراشها من فراشها من فراشها من غطائها من غطائها من وسادتها من وسادتها من غرفتها من غرفتها من غرفتها من غرفتها من غرفتها من غرفتها من غرفتها، بسم الله اخرجه يا ربنا من ابيها وامها من ابيها وامها ومن اخيها واختها ومن اخيها واختها، ام يدسه ام يدسه ام يدسه ام يدسه ام يدسه ام يدسه في التراب، بسم الله اللهم ابطل يا ربنا سحرا وعقدا سحرا وعقدا سحرا وعقدا، دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها دسها، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا، اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم اظهرها اللهم اظهرها اللهم اظهرها اللهم اظهرها اللهم اظهرها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها، على نفسيتها على نفسيتها على نفسيتها على شهوتها على شهوتها على شهوتها على شهوتها، تحكم فيها على نفسيتها على نفسيتها، دس هذه الأسحار والعقدة على نفسيتها على شهوتها، حكمها حكم النفسية والشهوة حكم النفسية والشهوة له له له له لها لهذا الشيطان، يا الله عليك به اللهم عليك به اللهم فكها عقده يا ربنا، وابطل أسحاره دسها دسها اللهم أظهرها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أظهرها وأبطلها اللهم أظهرها وأبطلها اللهم أظهرها وأبطلها اللهم أظهرها وأبطلها اللهم أظهرها وأبطلها، اللهم اظهرها وابطلها اللهم اظهرها وابطلها اللهم اظهرها وابطلها اللهم اظهرها وابطلها اللهم اظهرها وابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اظهرها وابطلها اللهم اظهرها وابطلها اللهم اظهرها وابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اظهرها وابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله القدوس السلام بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أبطل هذه الأسحار كلها كلها كلها والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد، اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها، بسم الله اللهم أظهرها، أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه، أبطل سحر دسه دسه دسه وعقدا دسها دسها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في البيت لها في البيت في البيت في البيت في البيت في دورة المياه في دورة المياه، دسها دسها دسها دسها دسها دسها خارج الجسد خارج الجسد، في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شعرة في شعرة في شعرة في شعرة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شعرة في شعرة في شعرة في شعرة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في شعرة في شعرة في شعرة في شعرة في ورقة في ورقة في شعرة في شعرة في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة في شعرة في شعرة. اللهم أطل هذه الأسحاب، اللهم أطل الحياة واحد يا قهار، وحل العقد وحل يا ربنا كل العقد، احللها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها على حظها ونصيبها على رزقها على زواجها على رزقها على زواجها فكها فكها فكها فكها فكها فكها على رزقها على زواجها على رزقها على رزقها على زواجها على زواجها على زواجها. بسم الله بسم الله يدسه يدسه يدسه يدسه. اللهم اطل يا ربنا سحرا وعقدا دسوها دسوها فيها ومن حولها دسوها فيها ومن حولها قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية ومتينة قوية ومتينة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله وقوة الله وقدرة الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أم يدسه يدسه يدسه يدسه. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والعقد دسوها دسوها. أطل يا ربنا أسحارا وعقدا دسوها دسوها لأجلها دسوها لأجلها دسوها لأجلها دسوها في جسدها في جسدها وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد دسوها دسوها دسوها أسحارا وعقدا أسحارا وعقدا دسوها. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم أظهرها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها بحولك بحولك بحولك بحولك وقوتك وقوتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله على الروح على الروح الطيبة الصفية الزكية المؤمنة الموقنة الصابرة الذاكرة الشاكرة. بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد وعلى العقل والبدن وعلى العقل والبدن. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه. يا رب السحرة سحرا وعقدا دسوها دسوها دسوها في ثيابها دسوها في حجابها دسوها في عباءتها دسوها في خمارها دسوها في جسدها دسوها في جسدها دسوها في جسدها دسوها خارج جسدها دسوها خارج جسدها دسوها خارج جسدها. اللهم أطل هذه الأسحار دسوها دسوها دسوها دسوها دسوها دسوها. اللهم أطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار فيها. بسم الله. أم يدسه أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه في التراب أم يدسه. اللهم يا ربنا أطل هذه الأسحار دسوها دسوها لها قوية وعظيمة وشديدة. اللهم أطلها يا ربنا بحولك اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها اللهم فكها يا ربنا وأبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أظهرها يا ربنا وأبطلها اللهم أظهرها وأبطلها يا ربنا أسحارا وعقدا أسحارا وعقدا قوية متينة عظيمة شديدة. فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا. أم يدسه أم يدسه في التراب فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا، فكها يا ربنا مع غائطها وبولها يا ربنا، ومع دورتها الشهرية يا ربنا، وأخرجها يا ربنا، وأخرجها مخاطعة، وأخرجها يا ربنا مخاطعة، وأخرجها يا ربنا، وأخرجها لعابة، وأخرجها يا ربنا نخاما، وأخرجها يا ربنا، وأخرجها يا ربنا شمعا مع أذنيها، وأخرجها يا ربنا من مسامي جلدها ومنابت شعرها. اللهم أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. أم يدسه في التراب. اللهم يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، دسوها فيها، دسوها فيها ومن حولها، دسوها فيها ومن حولها، دسوها فيها ومن حولها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، دسوها، دسوها فيها ومن حولها يا ربنا، في بيتها هناك، دسوها في أبيها وفي أمها، في أبيها وفي أمها، وفي أخيها وأختها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم يا ربنا بينها، بينها، بينها، بينها، دسوها، دسوها في جسدها، دسوها في البيت هناك، دسوها، دسوها في غيرها لها، دسوها في ورم، في ورم، في ورم، في مكان ألم، في مكان ألم، في ورم، في ورم، دسوها في ثدييها، في ثدييها، في ثدييها، دسوها في ظهرها، في ظهرها، ربطوها، ربطوها رأسية، رأسية من رأسها إلى أخوص قدميها. أبطل هذه الأسحار والعقد، ربطوها وعقدوها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، رأسية، رأسية، أفقية، أفقية، دائرية، أفقية، أفقية، من جنبها لجنبها، من ثديها لثديها، من وريكها لوريكها، من قدمها لقدمها. يا ربنا، يا ربنا، من يدها ليديها، دائرية، دائرية، مربوطة، مربوطة على جسدها، معقودة عليها، وكانت كالغمامة عليها، وكانت كالغمامة عليها، وكانت لباسا عليها. اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، والعقد مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة. أم يدسه، يدسه، يدسه، يدسه، أم يدسه في التراب. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، يا ربنا، اللهم بينها، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم بينها لنا وأبطلها بحولك يا ربنا. دسوها، دسوها في جسدها، دسوها في بطنها، دسوها في رحمها، دسوها في يديها ورجليها، دسوها، دسوها، دسوها على عقلها وإدراكها وذهنها، دسوها، دسوها، دسوها على نفسيتها، دسوها على نفسيتها، دسوها على نفسيتها، دسوها على النفسية، على النفسية، دسوها على شهوتها، دسوها على شهوتها، دسوها على نفسيتها، دسوها على نفسيتها، دسوها، دسوها. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا، دسوها، دسوها في أماكن، في أماكن في جسدها لا يصل إليها أي أحد، لا يصل إليها إلا المتمرسون، إلا الظلمة، إلا الخونة، إلا من عرف في الأجساد هذه المحلات. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة. وأبطل هذه الأسحار، دسوها، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة، قوية، عظيمة، شديدة. يا الله، يا الله، يا الله، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أبطلها على خلاياها، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الإنزيمات، في الإنزيمات، في الإنزيمات، في الغضاريف، في الغضاريف، في الغضاريف، في الغضاريف، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الفيتامينات، في الفيتامينات، في الفيتامينات، في الفيتامينات، في الفيتامينات، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الفيتامينات، في الفيتامينات، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الفيتامينات، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الفيتامينات، في الفيتامينات، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد، في الغدد. اللهم يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، يا ربنا، وحل هذه العقد يا ربنا. مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة فيها، مدسوسة فيها، مدسوسة في لحمها، في لحمها، في لحمها، في عظمها، في عظمها، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة، مدسوسة تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف، مدسوسة في الفقرات، في الفقرات، في العضلات، في العضلات، في العضلات، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، في الأعصاب، مدسوسة، مربوطة، مربوطة رباطا وثيقة، رباطا وثيقة، رباطا وثيقة. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله. بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم يا ربنا أطل هذه الأسحار والعقد، دسوها دسوها فيها، دسوها فيها، دسوها فيها، دسوها فيها. اللهم يا ربنا فك المدسوس، فكه فكه فكه، أظهره يا ربنا وفكه، أظهره يا ربنا وفكه، أظهره يا ربنا وفكه، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها. اللهم يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، مدسوسا مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، مدسوسا فيها. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. أم يدس بالتراب. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه. اللهم أرضي يا ربنا أسحارا وعقدا، دسوها فيها، دسوها فيها، دسوها فيها، أسحارا وعقدا دسوها فيها، دسوها فيها، دسوها فيها، أسحارا وعقدا دسوها فيها، دسوها، ربطوها، قيدوها، جعلوا عليها حراسا، جعلوا عليها حراسا، حراسا وحرازا. يا الله يا الله، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها. يا ربنا تنبض تنبض تنبض، على وخز على وخز، على ألم على ألم يا ربنا، وعلى عقد قوية عظيمة محكمة محكمة، لها سنون كثيرة، لها لها لها 10 سنين، لها 20 عاما، لها 30 عاما، لها 40 عاما. اللهم ابطلها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا، ابطلها يا ربنا واحللها وفكها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا والعقد يا ربنا، وفكها يا ربنا، وفكها وفكها وفكها وفكها وفكها. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقدرتك وقوتك. بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل. اللهم أطل هذه الأسحار كلها كلها كلها، قوية متينة عظيمة شديدة، قوية متينة عظيمة شديدة، قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل ما عملوه، ابطل ما دسوه، ابطل ما دسوه وقيدوه وربطوه وخيطوه وخيطوه في جسدها وخارج جسدها وخارج جسدها، قوي عظيم شديد مربوط ومعقود. يا الله، على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على عذابها على عذابها على نكالها على عذابها على عذابها على عذابها على نكالها على نكالها على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب على النكال على النكال على النكال على النكال على النكال على العذاب يا ربنا، على ضرها على ألمها على وجعها على وجعها على التعطيل، لا زوج ولا ولد، على التعطيل، لا زوج ولا ولد. فلا زوجة ولا ولد. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار, أبطلها أبطلها, فكها فكها, أبطلها أبطلها, فكها فكها, فكها فكها, أبطلها أبطلها, فكها فكها, أبطلها أبطلها, فكها فكها, فكها فكها, أبطلها أبطلها, أبطلها أبطلها, فكها فكها. بسم الله, اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد, متسوسة متسوسة في جسدها, متسوسة متسوسة في أعضائها, متسوسة متسوسة في تناسلها, في تناسلها, في تناسلها, في التناسل, في التناسلات, في التناسل, في التناسل, في في في في تناسلاتها, في في التناسلات يا ربنا, في في في دورها, في دورها, في رحمها, في رحمها, في مخرج بولها, في مخرج بولها, في مخرج بولها. بسم الله, بطل, بطل بأمر الله, بطل بقوة الله, ما كان فيها وعليها ومعها. بسم الله, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار, اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار, اللهم أبطلها, اللهم فكها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم فكها. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, اللهم أبطله سحرا متقنا, سحرا عظيما, متسوس متسوس, عقد عقد, عقد قوية متينة عظيمة شديدة, عقد عقد عقد عقد, فكها فكها. احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة. الله اكبر. سم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه, يدسه, يدسه, أم يدسه, يدسه, يدسه, يدسه في التراب, أم يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه, يدسه, يدسه, فكه, فكه, فكه يا ربنا, فكه, فطره يا ربنا, أبطله, فكه يا ربنا, فكه, فكه, فكه يا ربنا, أبطله يا ربنا, مدسوس أظهره يا ربنا, أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله, بسم الله, بطل, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطله يا ربنا خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, قويا عظيما شديدا, خفيا مخفيا, قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا, يا الله, يا الله, أبطله, أبطله, فكه, فكه, أبطله, أبطله, أبطله, فكه, فكه, فكه, فكه يا ربنا, فكه. اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, فكه, فكه, اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله, أبطله يا ربنا في الأمعاء, في الأمعاء, أبطله يا ربنا في المثانة, في المثانة, أبطله يا ربنا على على بقايا دورتها, على بقايا دورتها, على بقايا دورتها. بسم الله, بسم الله. أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, يدسه, أم يدسه في التراب, أم يدسه, أم يدسه في التراب, أم يدسه, يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب. اللهم أطلي يا ربنا سحرا, سحرا عظيما مدسوسا, مدسوسا, قويا عظيما شديدا, قويا عظيما شديدا,